بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فترضى Yeah. ولم يكن له